أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المطلق والمغير. المطلق في اللغة بمعنى المرسل، الإطلاق والإرسال. في مقابل المغير غير المرسل. وليس للأصوليين في المقام اصطلاح خاص، بل أطلق لفظ المطلق ولفظ المقيد على المطلق والمقيد باعتبار المعنى اللغوي. إذا كان الكلام مرسلا غير مقيد بقيد خاص من وصف أو زمان أو مكان أو آلة أو غير ذلك من الملابسات، يقال إن هذا الكلام مطلق. وإذا لم يكن كذلك وكان مقيدا بشيئين، يعني لم يكن مرسلا، بل ذكر في الكلام قيد من وصف أو من زمان أو مكان أو غير ذلك، يقال الكلام مقيد. كما يقال في اللغة الدابة المطلقة، أي الدابة المرسلة أو المقيدة، لا يتمكن لا إرسال له. كذلك الكلام قد يكون مطلقا أي مرسلا بل غير مقيد بقيد خاص، أو أنه مقيد بقيد خاص. فهذان اللفظان أي المطلق والمقيد يستعملان بمعناهما اللغوي، فيقال الكلام مطلق أو أن الكلام مقيد. بمناسبة الإطلاق والتقييد وقع الكلام في عدة من الألفاظ، وأنها من المطلق أو ليست من المطلق. منها أسماء الأجناس، وقع الكلام في اسم الجنس، وفي تعيين الموضوع لأهله لأسماء اسم الجنس، وأنه من المطلق أو ليس من المطلق. ولا فرق في ذلك بين أقسام أسماء الأجناس من الجماهر والأعراض والأمور الانتزاعية أو الأمور الاعتمارية. كل ذلك من قبيل اسم الجنس: الإنسان والبياض، الملكية، الفوقية، كل ذلك من أسماء الأجناس. قد يكون الموضوع له من الجواهر، وقد يكون الموضوع له من الأعراض القائمة بالجواهر، وقد يكون من الأمور الاعتبارية لا واقع لها إلا الاعتبار كالملكية والزوجية، وغير ذلك من الاعتمارات الشرعية والعرفية، وقد يكون من الأمور الانتزاعية. يعني لها واقع ولكن منتزع من أمر آخر كالفوقية والتحتية مثلا. في جميع ذلك الكلام في تعيين الموضوع له بأنه أي شيء، وهل الأسماء الأجناس من قبيل المطلقات أو لا. ولذلك نحتاج إلى تقسيم الماهية إلى أقسامه، يعني بيان أقسام الماهية لتعيين أن الموضوع له أي قسم من هذه الأقسام. قسم الماهية إلى أقسام، فقالوا إن الماهية قد تلاحظ بذاتها ولا يكون نظر إلى خارج مقام الذات أصلا، وفي هذا النظر وهذه المرحلة لا يحمل على الماهية إلا ذاتها وذاتياتها فقط. فيقال الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان حيوان، أو الإنسان ناطق. إذ المفروض أن الناظر لم ينظر إلا نفس الذات ولم يلاحظ شيئا آخر خارجا عن مقام الذات أصلا. هذه الماهية يسمى بالماهية المهملة، يعني مهمل من جميع الجهات ولم ينظر إلى أي شيء خارج عن مقام الذات. وقد يفرز أن الناظر إلى الماهية والمتصور للماهية نظر إلى أمر خارج عن مقام الذات أيضا، زائدا على نفس الذات، لا هذا الذات لا هذا الذات مع شيء آخر. هذا يسمى بالله بشرط المقسمي، يعني إنه لا يكون له، يعني لهذه الماهية لا يكون لها وجود إلا بوجود أحد أقسامه. فإن النظر إذا كان غير مقصور على الذات، بل كان النظر إلى خارج مقام الذات أيضاً، فقد تلاحظ الماهية مجردة عن جميع الخصوصيات الخارجية. تجرد الماهية عن الخصوصيات ملحوظ في مقام التصور وفي مرحلة اللحاظ. في هذا اللحاظ لا يهمل على الماهية إلا المعقولات الثانوية، فيقال الإنسان نوع، ومعلوم أن الإنسان بوصف أنه نوع وبهذا اللحاظ لا يمكن حمله على زيد، لا ينطبق على زيد، لأن زيد زيدان متشخص بخصوصية لا محالة. وقد فرضنا أن الماهية قد لاحظناها مجردة عن جميع الخصوصيات، يعني بقيد التجرد، لأنه لم نلاحظ الخصوصية، من لاحظنا عدم الخصوصية، ومع هذا القيد لا يمكن أن يهمل على الفرد الخارجي، فيقال زيد نوع، يعني زيد إنسان بوصف أنه نوع، هذا لا يمكن. المعقولات الثانوية تهمل على الماهية في هذا اللحاظ، فيقال الإنسان نوع، الحيوان جنس، الناطق فصل، البياض عرض عام مثلا لشيء ما، بلي، ويقال إن الزهك عرض خاص للإنسان مثلا، الحركة عرض عام له، البياض عرض عام للثلج، وغير ذلك من أقسام الماهيات. أو يقال إن الإنسان كلي، ومعلوم أن الإنسان بوصف أنه كلي غير قابل للصدق على أفراده الخارجية. هذا لحاظ للماهية لا لذاتها فقط، وأنها في مقام ذاتها كما ذكرنا لا يهمل عليها إلا نفس الذات أو الذاتيات من الجنس أو الفاس. فيقال إن الماهية من حيث هي في ذاتها ليست اللاهية، بقية الخصوصيات كلها خارجة عن مقام الذات لا محالة. وأما إذا لاحظنا أمرا آخر خارجا عن مقام الذات، فقد يكون هذا الأمر الخارجي تجرده عن جميع الخصوصيات، فيقال لهذه الماهية الماهية المجردة أو الماهية بشرط لا، أي بشرط أن لا يكون لها خصوصية من الخصوصيات. هذا قسم من الماهية الملحوظة معها شيء آخر. الشيء الآخر الملحوظ هو التجرد، ولهذا بشرط لا أن أي خصوصية من الخصوصيات فرزت. وقد يكون الأمر الخارجي الملحوظ مع الماهية خصوصية من الخصوصيات الخارجية، خصوصية وجودية أو خصوصية عدمية، فيأخذ الماهية مقيدة بهذه الخصوصية، خصوصية العلم مثلا، فيقال الإنسان العالم، الإنسان الهاشمي. فقد لاحظنا مع طبيعة الحيوان وذات الحيوان أمرا خارجيا أمرا آخر قابلا للانطباق على ما في الخارج، لا من قبيل اللحاظ الأول وغير قابل للانطباق على ما في الخارج. في هذا اللحاظ قابل للانطباق على ما في الخارج، لكن لا على جميع أفراد الطبيعة، بل على بعض الأفراد دون بعضهم. الذي يكون واجبا لهذه الخصوصية طبعا الطبيعة المقيدة تنطبق عليه، والذي لا يكون واجبا لهذه الخصوصية لا تكون الطبيعة منطبقة عليه. هذه الخصوصية قد تكون وجودية كما في المثال الذي ذكرناه، الإنسان العادل العالم الهاشمي، الصلاة إلى القبلة، الصلاة مع الطهارة. وقد يكون مقيدا بأمر عدمي كالأمى مثلا، يأخذ الإنسان الأعمى موضوعا للحكم، أو في متعلقات التكاليف يأخذ الصلاة مقيدا بأن لا تقع فيما لا يؤكل، يأخذ في متعلق حكمه قيدا عدميا أن لا تقع فيما لا يؤكل، لا تصل فيما لا يؤكل لحمه. فالقيد قيد عدمي على كلا التقديرين، سواء كان القيد الملحوظ في الماهية قيدا وجوديا أو قيدا عدميا، على كلا التقديرين هذا التقييد يوجب أن لا يسبق الطبيعي والماهية إلا على بعض الأفراد دون بعضهم، أي على الواجد لهذه الخصوصية دون الفاقد لهذه الخصوصية. وهذه الماهية تسمى بالماهية المخلوطة، أي الماهية التي أخذ معها شيء، وهو معنى الخلق. يعني ليست الماهية مجردة كما في القسم الأول، بل يعني القسم الأول مما أخذ معه أمر خارجي، ليس مثله في أن تكون الماهية مجردة عن كل خصوصيتين، بل الماهية مخلوطة بقيد آخر وبخصوصية، تلك الخصوصية إما وجودية وإما عدمية. فالماهية بشرط لا هي الماهية المجردة، وهذه هي الماهية المخلوطة المسمى بالماهية بشرط شيء. غاية الأمر أن ذلك الشيء إما وجودي وإما عدمي. هذا وقد استلها جملة من المتأخرين، منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعبرون عن الماهية المقيدة بأمر وجودي بالماهية بشرط شيء، والمقيدة بأمر أدني الماهية بشرط لا، ولا مشاهدة في الاصطلاح. نعم هذا اصطلاح، ولكن الفلاسفة بحسب اصطلاحهم كلا القسمين ما أخذ فيه الخصوصية الوجودية وما أخذت فيه الخصوصية العدمية كلاهما داخلان تحت قسم واحد وهي الماهية المخلوطة، وتسمى هي بالماهية بشرط شيء سواء كان ذلك الشيء أمرا وجوديا أم كان أمرا عدميا. وهنا قسم آخر، أيضا لوحظة الماهية مع أمر آخر خارج عن مقام ذاته، لكن تلك الخصوصية ليست التجرد كما في القسم الأول، ولا الخصوصية الوجودية أو العدمية الخارجية كما في القسم الثاني، بل الملحوظ في هذه الماهية سريانها إلى جميع الأفراد مع إلغاء جميع الخصوصيات. أي خصوصية فرزت في الخارج وجودية أم عدمية تلك الخصوصية خارجة عن في مقام اللحاظ وفي مقام تصور هذه الماهية، وتسمى هذه الماهية ماهية لا بشرط، يعني لم يقيد بشيء لا بالتجرد ولا بخصوصية من الخصوصيات، بل جميع الخصوصيات ملغات، فيحكم على موضوع من الموضوعات بحكم فيقال الماء طاهر، الماء متفهد، ليس فيه خصوصية أبدا، لا خصوصية البحرية أو النهر أو النازل من السماء، الخارج من الأرض، القليل أو الكثير، الحلق أو المر، أي قيد وأي خصوصية فرضنا في هذه الماهية تلك الخصوصية خارجة، ولوحظت الماهية مع إلغاء هذه الخصوصية. وفي التكوينيات مثلا نقول النار حارة، نلاحظ هذه الطبيعة مع إلغاء جميع الخصوصيات المتصورة فيه فيقال هذه الطبيعة حارة. هذا القيد يسمى بالله بشرط القسمي، ويمتاز عن الله بشرط المقسمي بأن الله بشرط المقسمي هو الجامع بين هذا وبين القسمين الأولين، يعني الماهية الملحوظ معها أمر خارج عن مقام الذات، أما ذلك الأمر أي شيء جامع. نظير الكلمة بالنسبة إلى الاسم والفعل والحرف، الكلمة لا وجود لها إلا في ضمن هذه الأقسام، ولكن الاسم موجود، الفعل موجود، الحرف موجود، جامع الكلمة ما يتكلم به الإنسان، هذا الجامع لا وجود له إلا في ضمن أحد هذه الأقسام. كذلك لا بشرط المقسمي لا تحقق له إلا في ضمن أحد هذه الأقسام من الماهية بشرط لا أو بشرط شيء أو لا بشرط، نسميه بالله بشرط القسمي. فالفرق بين هذا وبين الله بشرط المقسمي هو الفرق بين الطبيعي وفرده، هذا فرد من الله بشرط المقسمي، ذاك جامع بين هذا وبين القسمين الأولين، كما ظهر الفرق بين الله بشرط المقسمي والماهية من حيث هي يعني الماهية المهملة، فإن الماهية المهملة لم ينظر فيها إلا إلى نفس الذات فقط، قصر النظر على الذات فقط، ولذلك لا يحمل عليها إلا الذات نفسها أو الذاتيات. وأما الله بشرط المقسمي فقد نظرنا فيه إلى الخارج عن مقام الذات بأحد هذه الأنواع، والأقسام فالفرق بينهما ظاهر. فالمتحصل مما ذكرنا أن الماهية في مقام اللحاظ والتصور لا تخرج عن أحد هذه الأقسام، إما أن النظر مقصور على الذات أو أن النظر تعلق بالخارج عن مقام الذات أيضا، وإذا تعلق بالخارج عن مقام الذات فإما أن الخصوصية المأخوذة هي خصوصية التجرد أو بعض الخصوصيات الخارجية من الخصوصيات الوجودية أو العدمية، أو أن الخصوصيات ألغيت بأجمعها القسم الأول والماهية بشرط لا، القسم الثاني الماهية بشرط شيء ويسمى بالمخلوطة أيضا، القسم الثالث هو لا بشرط القسمي. هذه هي أقسام الماهية ونتكلم إن شاء الله بعد ذلك.